بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، من مركز متوسطة موسى بن نصير الصيفي التابع للجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالأحساء لعام 1409 للهجرة، نهدي لكم باكورة إنتاجنا تغاريد الواحة الخضراء، باقة من الورود ونفحات من الياسمين وقطرات من الندى نبثها إليك أخي المستمع الكريم، سائلين المولى جل وعلا أن يحرك بها قلوبا غلفا، ويبكي بها عيونا عميا، وأن يشمر بها سواعد لهذه الأمة التي ضاع مجدها، علما بأن هذا هو الإصدار الثاني لتسجيلات الظلال الإسلامية التي قامت بالإشراف على هذه المادة. هذه خطة قلب في الحنايا، وطباء قد تنزت من جراحي، هذه خطة قلب في الحنايا، وطباء قد تنزت من جراحي، خطها نسر جريح شمخ نهشته الطير من كل جناحي، بات في الأقصى يناجي جرحه، يالح الطينة باهي بصلاحي، بات في الأقصى يناجي جرحه، يالح الطينة باهي بصلاحي. فمتى يبسم للكون غدي، ومتى يشرق للدنيا صباحي، هذه خفقة قلب في الحنايا، وطباء قد تنزت من جراحي، هذه خفقة قلب في الحنايا، قد تنزت من جراحي، قطها نسر جريح شمخ نهشته الطير من كل جناحي، بات في الأقصى يناجي جرحه، يالح الطينة باهي بصلاحي، فمتى يبسم للكون غدي، ومتى يشرق للدنيا صباحي، ومتى يشرق للدنيا صباحي، جأرت بشكواها إلى رب السماء، وقد رمت آمالها الأيام. يا رب قد جل المصاب وعضني، عري وجوع قاتل وسقام، وغدوت بين العالمين بلا أب يرعى، ولي أم لها أيتام. قد عشت من بعد الحما بين الخيام، وقريتي عصفت بها الألغام، ولكم شكوت وكم بكيت بأدمع حرى، وفي قلبي أسى وضرام. فهل انتهى خبري إلى أهل الهدى، وأخوة وصلت بها الأرحام؟ أو في البلاد من الأماجد سامع لندائي المكلوم يا أعلام؟ أخي في الله في كل البلاد، ترانا في مآسي وبلائي، يمر اليوم تلو اليوميات، ولا ماء وعيش في عرائي، أخي في الله في كل البلاد، ترانا في مآسي وبلائي، أغير بعثنا بعد رب صرنا لا رجوع ولسنا نرجو بعد الفناء ولسنا نرجو بعد الفناء أخي في الله في كل البلاد ترانا في بأسي وبلائي ترانا في مآسي وبلائي فأمي ثم زوجي ثم أختي لأجل العيش كم للاعتداء لأجل العيش كم للاعتداء أخي في الله في كل البلاد ترانا في مآسي وبلائي ترانا في مآسي وبلائي وطفل كل يوم صرنا نابكي أفيق أمتي طال جفائي أفيق أمتي طال جفائي أخي في الله في كل البلاد ترانا في مآسي وبلائي ترانا في مآسي وبلائي عطاياك قليل من عظيمي فقوم الخصم لك يوم القضاء فقوم الخصم لك يوم القضاء أخي في الله في كل البلاد ترانا في مآسي وبلائي ترانا في مآسي وبلائي ألسنا إخوة الدين الحنيف ومنكم ما رأينا ذا العطاء ومنكم ما رأينا ذا العطاء أخي في الله في كل البلاد ترانا في مآسي وبلائي ترانا في مآسي وبلائي أما لمتم ودمعي فوق خدي وطفلي عيشه أمس البكاء وطفلي عيشه أمس البكاء أخي في الله في كل البلاد ترانا في مآسي وبلائي أخي في الله في كل البلاد ترانا في مآسي وبلائي ترانا في مآسي وبلائي ترانا في مآسي وبلائي ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون سأغوص في جرحي وفي آلامي وأحطم الفردوس من أحلامي سأغوص في جرحي وفي آلامي وأحطم الفردوس من أحلامي وأعيش للأمل المجنح علني أحيا مع البسمات من أوهامي أحيا مع البسمات من أوهامي وأقيم من فكري للذي ضل الطريق على مدى الأيام أيام وأقيم من ذكري منارا للذي للذي ضل الطريق على مدى الأيام أيام قد كنت في جرح بصرت أرد عن صدري وعن قلبي إصال سهامي صدري وعن قلبي إصال سهامي أشكو إلى الرحمن محنة عابد عابد لا يرتضي بالفحش والآثام آثام أشكو إلى الرحمن محنة عابد عابد لا يرتضي بالفحش والآثام آثام كاد الجمال يقودني لخطيئة لكن آية الذكر كان لجامي لكن آية الذكر كان لجامي كاد الجمال يقودني لخطيئة خطيئة لكن آية الذكر كان لجامي لجامي كاد الجمال يقودني لخطيئة خطيئة لكن آية الذكر كان لجامي لجامي إن كنت تسأل عن شهيد صامت فبتيهيم بدعوة الإسلام فبتيهيم بدعوة الإسلام فبتيهيم بدعوة الإسلام فبتيهيم بدعوة الإسلام فبتيهيم بدعوة الإسلام. يا شراعا فوق الخليج تهادى وشبابا بدعوة الحق نادى يا شراعا فوق الخليج تهادى وشبابا بدعوة الحق نادى عاهد الله أن تصون لواها وابذل النفس فيه والأولادا عاهد الله أن تصون لواها وابذل النفس فيه والأولادا يا شراعا فوق الخليج تهادى وشبابا بدعوة الحق نادى يا شراعا فوق الخليج تهادى وشبابا بدعوة الحق نادى عاهد الله أن تصون لواها وابذل النفس فيه والأولادا عاهد الله أن تصون لواها وابذل النفس فيه والأولادا وارفضوا الذل فالفراعن قاموا في ديار الإسلام عادوا فسادا وارفضوا الذل فالفراعن قاموا في ديار الإسلام عادوا فسادا مزقونا في كل واد قبيل وغرور النمرود بالقهر عادا مزقونا في كل واد قبيل وغرور النمرود بالقهر عادا يا شراعا فوق الخليج تهادى وشبابا بدعوة الحق نادى يا شراعا فوق الخليج تهادى وشبابا بدعوة الحق نادى عاهد الله أن تصون لواها وابذل النفس فيه والأولادا عاهد الله أن تصون لواها فيه والأولاد وشربنا الهوان حتى ثملنا وأحلنا روح الجهاد ربادا وشربنا الهوان حتى ثملنا وأحلنا روح الجهاد ربادا يا شباب الإسلام لا ترهبوا الموت وكونوا لشعبكم روادا يا شباب الإسلام لا ترهبوا الموت وكونوا لشعبكم روادا يا شراعا فوق الخليج تهادى وشبابا بدعوة الحق نادى يا شراعا فوق الخليج تهادى وشبابا بدعوة الحق نادى عاهدوا الله أن تصونوا لواها وابذلوا النفس فيه والأولاد عاهدوا الله أن تصونوا لواها وابذلوا النفس فيه والأولاد غامر الأرض والسماء ظلام بددوه وحطموا الأصفاد غامر الأرض والسماء ظلام بددوه وحطموا الأصفاد وامنحوا المجد أنفسا زكيات كلما الظالم الغشوم تمادى وامنحوا المجد أنفسا زكيات كلما الظالم الغشوم تمادى يا شراعا فوق الخليج تهادى وشبابا بدعوة الحق نادى يا شراعا فوق الخليج تهادى وشبابا بدعوة الحق نادى عاهدوا الله أن تصونوا لواها وابذلوا النفس فيه والأولاد عاهدوا الله أن تصونوا لواها وابذلوا النفس فيه والأولاد وارتضوا المصحف الطهور إماما واجعلوا شرعة الحياة جهادا وارتضوا المصحف الطهور إماما واجعلوا شرعة الحياة جهادا واكتبوا للعلا صحائف بر قد سمت حكمة وعزت رشادا واكتبوا للعلا صحائف بر قد سمت حكمة وعزت رشادا يا شراعا فوق الخليج تهادى وشبابا بدعوة الحق نادى يا شراعا فوق الخليج تهادى وشبابا بدعوة الحق نادى عاهدوا الله أن تصونوا لواها وابذلوا النفس فيه والأولاد عاهدوا الله أن تصونوا لواها وابذلوا النفس فيه والأولاد سطروها وضاءة دون خوف واصنعوا من دم الشهيد مدادا سطروها وضاءة دون خوف واصنعوا من دم الشهيد مدادا وتباروا في التضحيات لترسوا لصروح المجد التليد عمادا وتباروا في التضحيات لترسوا لصروح المجد التليد عمادا يا شراعا فوق الخليج تهادى وشبابا بدعوة الحق نادى يا شراعا فوق الخليج تهادى وشبابا بدعوة الحق نادى عاهدوا الله أن تصونوا لواها وابذلوا النفس فيه والأولاد عاهد الله أن تصون لواها وابذل النفس فيه والأولاد دينكم دين عزة وأباء فلتكونوا يوم اللقاء شدادا دينكم دين عزة وأباء فلتكونوا يوم اللقاء شدادا قمم المجد غاية فاقصدوها وامتقوا نحوها المعالي جيادا قمم المجد غاية فاقصدوها وامتقوا نحوها المعالي جيادا يا شراعا فوق الخليج تهادى وشبابا بدعوة الحق نادى يا شراعا فوق الخليج تهادى وشبابا بدعوة الحق نادى عاهد الله أن تصون لواها وابذل النفس فيه والأولاد عاهد الله أن تصون لواها وابذل النفس فيه والأولاد وأقيموا للناس دولة عادل وعرينا يضمكم أسادا وأقيموا للناس دولة عادل وعرينا يضمكم أسادا وامنحوا العالم المعذب آمنا وسلاما ورحمة ووداد وامنحوا العالم المعذب آمنا وسلاما ورحمة ووداد يا شراعا فوق الخليج تهادى وشبابا بدعوة الحق نادى يا شراعا فوق الخليج تهادى وشبابا بدعوة الحق نادى عاهد الله أن تصون لواها وابذل النفس فيه والأولاد عاهد الله أن تصون لواها وابذل النفس فيه والأولاد عاهد الله أن تصون لواها وابذل النفس فيه والأولاد عاهد الله أن تصون لواها وابذل النفس فيه مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنين دمعكم في العيون فيض حزن دفن ما لكم تلبسون حلة البائسين ما لكم تلبسون حلة البائسين قد غزانا المجون والخنا من سنين إنها كالمنون كيد شعب اللعين إنهم يذبحون عزة المسلمين إنهم يذبحون عزة المسلمين أمة لم تهن كيف أمست إذن مرتعا للفتن مزقتها المحن فرقتها الإحن دب فيها الوهن فرقتها الإحن دب فيها الوهن ضاع منها الطريق لا هدى أو بريق من زمان سحيق في الحشا كالحريق يا لجرح العميق وفؤاد الغريق في الضنا والشجون أيها المسلمون بالكرى والجمود ضاع عز تبيد ما لكم في القعود غير ذل أكد كيف ترضى الجنود بعد لبس الحديد كيف ترضى الجنود بعد لبس الحديد يا تولى الحقود أمرهم ويبيد ظاهروا كالقرود يملؤون الصعيد بعد نزع الجلود بان شيء جديد بعد نزع الجلود بان شيء جديد زمجري يا رود أنت أحلى نشيد وازأري يا أسود لحن روح الشهيد نحن قوم الرقود حلمنا لا يفيد كلنا في ركود ليس فينا رشيد وعطفي يا رياح بالضنا والجراح فكر قوم بواح كفر قوم صرح يوم كان الكفاح كان فينا الفلاح مشرقا كالصباح فوق كل البطاح يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب قد أذلوا الصعاب أمة لا تهاب يوم كنا صحاب إخوة لا ذئاب رحمة لا عذاب ديننا لا يعاب أيها المسلمون أيها المؤمنون أين هادي الأمين للهدى يا بنون فلنعد مسلمين أيها المسلمون طال لين الأنين أيها المسلمون طال لين الأنين طال لين الأنين طال لين الأنين طال لين الأنين طال لين الأنين طال لين الأنين طال لين الأنين طال لين الأنين طال لين الأنين ثوب الأسى والجوع والجوع أضناني قلبي هوى من فوق فوق وجداني ثوب الأسى والجوع والجوع أضناني قلبي هوى من فوق فوق وجداني ثوبي الأسى والجوع أضناني، قلبي هوى من طرف فوق جداني. يا أمتي إني طفل لأفغاني، يا أمتي داري كافٌ بوجياني. يا أمتي إني طفل لأفغاني، يا أمتي داري كافٌ بوجياني. أواه لو تدري كم تغلي أشجاني، أواه كم يبدو همي بعبراتي. أواه لو تدري كم تغلي أشجاني، أواه كم يبدو همي بعبراتي. يا أمتي إني قبل بأطواني، يا أمتي داري كافٌ بوجياني. يا أمتي إني طفل بأطلالي، يا أمتي داري كافٌ بوجياني. أبسم وكم تبدو دمعة بالأجفان، أرحل فما أدري هل تلك أوطاني. أبسم وكم تبدو دمعة بالأجفان، أرحل فما أدري هل تلك أوطاني. يا أمتي إني طفل بأفغاني، يا أمتي داري كافٌ بوجياني. يا أمتي إني طفل بأفغاني، يا أمتي داري كافٌ بوجياني. يا أمتي زادي صبر وإيماني، يا أمتي هتكوا عرضا لعذرائي. يا أمتي زادي صبر وإيماني، يا أمتي هتكوا عرضا لعذرائي. يا أمتي إني طفل بأفغاني، يا أمتي داري كافٌ بوجياني. يا أمتي إني طفل بأفغاني، يا أمتي داري كافٌ بوجياني. يا أيها الروسي الجنة موعودي، اضرب ترى موتي لهب وأبوائي. يا أيها الروسي الجنة موعودي، اضرب ترى موتي لهب وأبوائي. يا أمتي إني طفل بأفغاني، يا أمتي داري كافٌ بوجياني. يا أمتي إني طفل بأفغاني، يا أمتي داري كافٌ بوجياني. آباؤك نسل من نسل فرعون، وآبائي نسل من قوم خنسائي. آباؤك نسل من نسل فرعون، وآبائي نسل من قوم خنسائي. يا أمتي إني طفل بأفغاني، يا أمتي داري كافٌ بوجياني. يا أمتي إني طفل بأفغاني، يا أمتي داري كافٌ بوجياني. يا أمتي إني طفل بأفغاني، يا أمتي داري كافٌ بوجياني. يا أمتي إني طفل بأفغاني، يا أمتي داري كافٌ بوجياني. قلت يا حسناء من أنت ومن أي دوح أفرع الغصن وطالا. قلت يا حسناء من أنت ومن أي دوح أفرع الغصن وطالا. فعلت شامخة أحسبها فوق أنساب البرايا تتعالى. فأجابت أنا من أندلس جنة الدنيا عبيرا وظلالا. فأجابت أنا من أندلس جنة الدنيا عبيرا وظلالا. وجدودي ألمح الدهر على ذكرهم يطوي جناحي جلالا. بورك الصحراؤهم كم زخرت بالمروءات رياحا ورمالا. بورك الصحراؤهم كم زخرت بالمروءات رياحا ورمالا. فنمى المجد على آتيهم وتحدوا مرعب الغرب نضالا. هؤلاء الصيد هؤلاء الصيد هؤلاء الصيد قومي فانتسب إن تجد أكرم من قوم رجالا. قلت يا حسنأ من أنت ومن أي دوح أفرع الغصن وطالا. قلت يا حسنأ من أنت ومن أي دوح أفرع الغصن وطالا. فعلت شامخة أحسبها فوق أنسى ببرايا تتعالى. فأجابت أنا من أندلس جنتي الدنيا عبيرا وظلالا. فأجابت أنا من أندلس جنتي الدنيا عبيرا وظلالا. وجدودي ألمح الدهر على ذكرهم يطوي جناحي جلالا. بورك الصحراؤهم كم زخرت بالمروءات رياحا ورمالا. بورك الصحراؤهم كم زخرت بالمروءات رياحا ورمالا. فلما المجد على آتيهم وتحدوا ملعب الغرب نضالا. هؤلاء الصيد هؤلاء الصيد هؤلاء الصيد قومي فانتسب إن تجد أكرم من قوم رجالا. إن تجد أكرم من قوم رجالا إن تجد أكرم من قوم رجالا إن تجد أكرم من قوم رجالا إن تجد أكرم من قوم رجالا إن تجد أكرم من قوم رجالا. الأخوة هذه الكلمة العذبة وهذا المعنى السامي ما ألذها من عبارة وما أجملها من رباط. كانت لنا الواحة في المهامة والماء القراحة في الهجير والحداء في وعثاء الدروب والبرد والسلام في نيران الحياة، ولكنها تتحول إلى آلام وأحزان وأشجان تمزق أسوار السعادة عند لحظات الفراق. فلندع الكلمة تعانقها الدمعة تعبر عن هذه اللحظات الأليمة. أخي في الله دمعك لا أراه دمعك لا أراه لله البقاء للدنيا الفناء للدنيا الفناء للدنيا الفناء. إذا ما ارتحلنا وأشواق حملنا وأشواق حملنا يظل ذكراك على القلب احتوى على القلب احتوى على القلب احتوى. أخي في الله دمعك لا أرى دمعك لا أرى لله البقاء للدنيا الفناء للدنيا الفناء للدنيا الفناء. أخي البقاء في ظل الدعاء في ظل الدعاء إلهي ارتضى وجبريل الرعاة وجبريل الرعاة وجبريل الرعاة. أخي في الله دمعك لا أرى دمعك لا أرى لله البقاء للدنيا الفناء للدنيا الفناء للدنيا الفناء. سأرفع يدايا لك دعو بدعاء لك دعو بدعاء ودموعي بخدي تملا عن وفاء تنبئ عن وفاء تنبئ عن وفاء أخيك الله دمعك لا دمعك لا لله البقاء للدنيا الفناء للدنيا الفناء للدنيا الفناء إلهي جيرك من ذكرى وشقاء من ذكرى وشقاء وأراك تراني بدار الهنا بدار الهنا بدار الهنا أخيك الله دمعك لا راه دمعك لا لله البقاء للدنيا الفناء للدنيا الفناء للدنيا الفناء إذا الكون اكتسى ولا معتلى ولا معتلى ذكرت العهود ودمير الشفاء ودمير الشفاء ودمير الشفاء أخيك الله دمعك لا راه دمعك لا راه لله البقاء للدنيا الفناء للدنيا الفناء للدنيا الفناء أخي هل ستذكر أعطينا الإله أعطينا الإله ميثاق سنبقى لقطر الدماء لقطر الدماء لقطر الدماء أخيك الله دمعك لا راه دمعك لا راه لله البقاء للدنيا الفناء للدنيا الفناء للدنيا الفناء أخي اللقاء من بعد الجفا من بعد الجفا في ظل الإله يوم تحمى الجباه يوم تحمى الجباه يوم تحمى الجباه أخيك الله دمعك لا راه دمعك لا راه لله البقاء للدنيا الفناء للدنيا الفناء للدنيا الفناء سألتك بربي لا تكثر بكاء لا تكثر بكاء ويكف الدموع بطيب اللقاء بطيب اللقاء بطيب اللقاء أخيك الله دمعك لا راه دمعك لا راه لله البقاء للدنيا الفناء للدنيا الفناء للدنيا الفناء أخيك الله دمعك لا راه دمعك لا راه لله البقاء للدنيا الفناء للدنيا الفناء للدنيا الفناء لله البقاء للدنيا الفناء للدنيا الفناء وختاما بطاقة حب خالصة لله كتبناها بدموع الشوق وبمداد المحبة نرسلها على جناحي الطائر الميمون إلى كل شاب سمت روحه للسماء لبث تباشير السعادة وتحطيم أسوار البغضاء ومعالجة جراح الأمة التي تتفجر في كل حين. فيا جيل اليوم أنتم الأمل، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، ابتغاء لرضوانه، طلبا للخلد في جنانه. وإلى لقاء في إصدار آخر، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الظلال الإسلامية بالأحساء.